الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زلنا في فقه صلاة الجماعة. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب ما على الإمام من إتمام الصلاة. ما على الإمام من إتمام الصلاة، يعني الإمام ده هو المسؤول عن صلاة من وراه، هو المسؤول عن صلاة من وراه. مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة الإمامة، وعشان كده كثير من الناس بيهرب من الإمام وبيتجرى عليها من لا أهل له. مشكلة خطيرة. أهل الإمامة يهربون ليه؟ خايفين منها، المسؤولية كبيرة. والذي لا يعرف هذه المسؤولية تجرأ وعايز كل شيء يخش إمام. نقول لا يجوز لمن كان أهلا للإمامة أن يتهرب منها، ولا يجوز لمن ليس أهلا لها أن يتقدم إليه. مسؤولية خطيرة. ما على الإمام من إتمام الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني حضرتك كمأموم واقف كده محترم محترم، الإمام يخطئ أنت بريء، صلي كويس لك وله، يعني أنت في كلتا الحالتين أنت اللي كسبها، أنت اللي كسبها. أيوة. وعلى كده يبقى كلام العامة حطها في رقبة عالي مطلع سالم، يبقى يقول حطها في رقبة الايه؟ الامام مطلع سالم. خلاص الامام هو الايه؟ هو المسؤول. يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم عليه. قال الامام: قلت: فيه دليل على انه اذا صلى بقوم وكان جنبا او محدثا ان صلاة القوم صحيحة وعلى الامام الإعادة. يعني إيه؟ إمام دخل صلى بالناس، وبعد ما خلص الصلاة تبين أن نصفه ما كانش متوضي بل كان جنبا، يعني حدث أكبر كمان مش أصغر. صلاة المأمون راحت فيه، صلاتهم صحيح، صلاتهم صحيح، هو اللي يطلع إيه؟ يعيد صلاة، لكن صلاة المأمومين إيه؟ صحيح. قال: وعلى الإمام الإعادة سواء كان عالما بحدثه تعمد الإمامة أو كان جاهلا. طبعا كلمة تعمد الإمامة هو محدث، طبعا كلمة كبيرة، يعني هو في واحد مسلم يعني كده هيخش يصلي إمام متعمد إنه هو محدث يصلي؟ لكن على فرض، يعني عايز يقول إيه؟ يعني حتى لو تعمد، يعني ما عايز يقولك إيه؟ إنك أنت صلاتك صحيح، حتى لو هو تعمد يصلي من غير وضوء برضو صلاتك إيه؟ صحيح. طيب يبقى إذن المسؤولية كلها على الإيه؟ على الإمام. طب الإمام عليه إيه جاء في الصلاة؟ قال: باب الإمام يخفف الصلاة. الإمام يخفف الصلاة، ما يطولش على الناس، ما يشقش على الناس. مش كل ما يصلي صلاة يتخنقوا مع الناس، هو كسرت رجلينا كسرت ظهرنا. لا، الإمام يخفف الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوجز. ولا أوجز يعني صلاة تامة وخفيفة، صلاة تامة كاملة الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، ومع ذلك إيه؟ خفيف. وعن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أما أحدكم بالناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإن قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه مستقيم والضعيف والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن ابن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. يا رسول الله أنا بصلي الصبح علشان الإمام بتاعنا بإيه بيطول علينا ما بقدرش أقف وراه فبصليش الصبح في الجماعة عشان خاطر الإمام اللي بيطول. قال أبو مسعود فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. سعد ما سمع الشكوى راجل بيتأخر عن الجماعة في الفجر من أجل تطويل الإمام غضب غضبا شديدا. أبو مسعود بيقول ما شفتوش غضب قبل كده زي الغضب ده. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال وروي عن مكحول الدمشقي أن أبا الدرداء صلى بالناس ولم ير مطرا وليس في المسجد إلا سقيفة واحدة في الصف الأول فلما انصرف إذا الناس قد مطروا فقال أما كان في المسجد رجل فقيه يقول أيها المطول على الناس خفف فإنهم قد مطروا. بيصلي في الجامع والدنيا بتشت مش واخد بال بعد ما خلص لقى المطر نازل كتير قال ما فيش واحد فيكم يقول لي خفف الدنيا بتشت عايزين نروحوا قبل ما الوحلة تزيد وما عرفوش نروحوا. قال الإمام قلت وهذا قول عامة الفقهاء والعلماء اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والإطالة على ذي الحاجة فإن أراد القوم كلهم الإطالة فلا بأس. يبقى الأصل في الإمام إيه؟ التخفيف على الناس التخفيف على الناس إلا إذا كلهم قالوا يا عم الشيخ طول عن شوية خد راحتك خد راحتك احنا مستعدين نقف وراك نص ساعة طول عليه مفيش مشكلة إذا علم من حالهم الموافقة على التطويل تطول. طيب يبقى ده القاعدة العامة التخفيف. طب هل يمكن وهو بيصلي يخفف أكتر يعني يحصل حاجة تخلي اللي بيصلي يخفف أكتر في الصلاة؟ قال باب التخفيف لأمر يحدث. هو بيصلي حصلت حاجة يقوم بدل ما كان ناوي يقرأ ربع يقرأ خمس آيات ويخفف الصلاة للعرض الذي حدث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. يبقى داخل ناوي يطول عليه الصلاة والسلام فجأة يلاقي العيال بتعيط العيال الصغيرة بتعيط فيخفف كان ناوي يطول يخفف ليه؟ الولية اللي ابنها بيعيط ده هتنشغل بيه عايز يطلع من الصلاة فعلشان صلاتها يعني ما تنقص من أجلها يخفف عشان بالها ما ينشغلش أكتر بابنه. وبالتالي لو إن الأم في البيت بتصلي والواد نايم بتصلي وفجأة الواد صحي ويعيط تخفف في صلاتي عشان إيه؟ عشان تنصرف إليه. قال الخطابي فيه دليل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره راكعا ليدرك الركعة لأنه إذا كان له أن يحذف يعني يخفف من طول صلاته لحالة إنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله بل هو أحق وأولى. وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا. قال الإمام: قلت: وروي عن عبد الله بن أبي أوفى بإسناد غير متصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. قال المؤلف: هذا الحديث في سند رجل مجهول، لكن معناه صحيح، وقد جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الأولى أكثر من الإيه؟ من الثانية. وقال بعضهم: لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يبقى إيه السنة للإمام يطول الركعة الإيه؟ الأولى أطول من الثانية. ليه؟ عشان يعطي فرصة للناس المتأخرين يلحقوا الإيه؟ الركعة الأولى، عشان يعطي فرصة للناس المتأخرين يلحقوا الركعة الأولى. قال الخطابي: الإمام إذا كان راكع وحس إن الناس داخلة ممكن يطول في ركوع شوية، يعطيهم فرصة يدركوا الإيه؟ الركوع معه ليدركوا الإيه؟ الركعة. قال: لأنه إذا جاز إنه يخفف في الصلاة كان ناوي يطول، فجاز أن يخفف لأجل أمر دنيوي، الواد بيعير فيخفف، وكان ناوي يطول من باب أولى بقى لو كان ناوي يقصر يطول عشان واحد يدرك الإيه؟ يدرك الركعة. لكن كان زمان، كان زمان واحنا صغيرين كده الرجل لما يخش يلاقي الإمام راكع وخايف يرفع قبل ما يرفع، يقوله: إن الله مع الصابرين، يعني استنى على ما أنوي معاك. طبعا كلمة إن الله مع الصابرين دي مش صح، لكن يجوز للإمام إذا أدرك هو، إذا أدرك هو أن الناس وراءه عايزين يلحقوا يطول، بدل ما يسبح ثلاثة يسبح خمسة سبعة، يعطي الناس فرصة، ولا سيما إن الناس حريصة جدا على إدراك الإيه؟ الركعة، فيديهم فرصة ليدركوا. قال: باب وجوب متابعة الإمام. باب وجوب متابعة الإمام. والمتابعة دي عايزين تخلوا بالكم منها شوية، لأن في مخالفات في هذا الباب كثيرة جدا من المأمومين. مأموم الإمام يركع هو لسه واقف، والإمام يقول سمع الله حمده هو لسه واقف، ومأموم يسجد والإمام يقف وهو لسه ساجد، وخاصة في آخر ركعة، في آخر في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، الإمام يقول الله أكبر، يقول أتشهد، وإن كان حي قرب يخلص التشهد وصاحبنا لسه إيه ساجد، يعني قلب يدعي يعني. وبعض الأئمة، بعض الأئمة تتعمد تطول قوي في السجدة الأخيرة، السجدة الأخيرة تلاقي إيه أطول حاجة، يعني قد سجدتين ثلاثة، هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة. فتخلي بالك بقى من وجوب متابعة الإمام. عن عبد الله بن زيد قال: حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب. دي كلمة إيه؟ مدح. كتقال مش لمجرد تزكية الراوي، ما هو أصلا غير كذوب وإلا لا تصح رواياته، ولكن من باب إيه؟ يعني تأكيد ما سمع وتأكيد ما قال. حدثنا البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. يبقى خلي بالك بقى، كثير من الأئمة دلوقتي في تكبير الانتقال من الاعتدال إلى السجدة ينزل ساكت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبعدين يسجد يخر ساجدا ساكتا لغاية ما يوصل للأرض يقول إيه الله أكبر. هذا التكبير مش في محله، هذا تكبير مش في محله، اسمها تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال بتبتلي بها الانتقال. انت معتدلت وعايز تركع عايز تسجد الله أكبر، الانتقال بيبتلي بالإيه؟ بالتكبير. لكن على المأمومين بقى أسبقولك، انت يا عم انت ما بتكبرش لما بتسجد ليه؟ بيقولك أصلا لو كبرت حيسبقوني، فأنا بسجد الأول وكبر عشان ما يسبقونيش. نقول له: لا، انت التزم السنة وعلم المأمومين السنة. السنة كنت تكبر وانت نازل، والسنة ان المأمومين يخلوهم واقفين، مش مجرد ما تسمع الله اكبر تجي ساجد، لا، السنة تخليك واقف لغاية ما تشوف الامام حط جبهته على الارض تبتدي انت تتحرك للايه، للسجود او للهوية الى السجود. قال الامام: قوله وهو غير كذوب. قال يحيى بن معين: لا يريد به البراء، لانه لا يقال لاحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولكن يقول ابو اسحاق عبد الله ابن يزيد الذي يروي عن البراء غير كذوب. ونقل المحقق عن القاضي عياض والنووي ما ذكرت لكم، إنما أراد به تقوية الحديث إذا حدث به البراء وهو غير متهم. قال الخطابي: قوله وهو غير كذوب لا يوجب تهمة في الراوي، وإنما هو إثبات حقيقة الصدق له، ونوع من الثناء عليه بشدة العناية من القائل بما يخبر به، كقول أبي هريرة: حدثني الصادق المصدوق، يعني مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: قلت وهذا قول عامة أهل العلم أن على المأموم أن يتبع الإمام، فلا يركع إلا بعد ركوعه، ولا يرفع إلا بعد رفعه. روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادر الإمام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبادروني، تسبقونيش، لا تبادروني بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني إذا رفعت. يعني إيه؟ استنى، أما الإمام يسجد ابتدي انت ايه قل. طب قلت ما يبقى الامام ايه سجد اكتر مني، يقول لك لا، ما هو هيسجد ايه قبلك وانت لسه ايه وانت لسه ساجد، فبدي بتعود دي. قال عليه الصلاه والسلام: ومهما اسبقكم به اذا سجدت تدركوني اذا رفعت، اني قد بدنت. قد بدنت قال معناه كبر السن، يقال بدن الرجل تبدينا اذا اسن، وبعضهم يروي بدنت بمضمومة الدال أو بدنت مخففة، معناها زيادة الجسم واحتمال الإيه اللحم. وعشان كده السيدة عائشة قالت إيه: سابقني رسول الله فإيه فسبقته، وبعدين إيه سابقني فإيه فسبقني لما شات الإيه لما شات اللحم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقولوا: أنا كبرت وجسمي يعني إيه وزني زاد، فطبعا على بنزل بقى إيه بتأخر شوية في النزول، فانتم ما تستعجلوش في النزول ورايا لغايه ما تشوفوني ايه وصلت الى الارض عليه الصلاه والسلام. قال: وروي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن في السن احتمل بدنه اللحم، وانكر بعضهم هذه الروايه، لان من نعته صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه. قال: والاول اولى، قد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد صلاة بالليل جالسا بعدما حطمته السن، بعدما كبر عليه الصلاة والسلام. وقول تدركوني إذا رفعت يريد أنه لا يضركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء من إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. وكان عليه الصلاة والسلام يطول القيام بعد الركوع، كان يطول القيام بعد الركوع، وكان يطول الجلوس بين السجدتين. يقول فإن راوي في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده قام قياما طويلا حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة أطال الجلوس حتى يقول القائل قد نسي. ودول إيه أمرين، أمرين يعني مفقودين دلوقت. الاعتدال بعد الركوع يطيله، والرفع والجلوس بين السجدين يطيله. قال الإمام: قلت إذا تخلف المأموم عن الإمام بعذر حتى سبقه، كأن ركع معه في الركعة الأولى ولم يمكنه السجود حتى سجد الإمام وقام إلى الثانية، ثم قدر على السجود سجد وتبع الإمام، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الثانية يركع معه في الثانية ويسجد، فإذا سلم الإمام قام وقضى ركعة. يروى ذلك عن الحسن وهو أصح قولي الشافعي، والقول الثاني أنه يشتغل بالسجود في الركعة الأولى ويتمها ويجري على أثر الإمام. بيقول له واحد إيه، طول في السجود طول في السجود، والإمام وقف وقرا الفتحة وركع وصاحبنا لسه إيه، صاحبنا لسه ساجد، إيه يبقى فاتت فات القيام والقراءة. فبعضهم بيقول إيه، يقف مع الإمام يكمل وبعدين يركع معه ويكمل وفي الآخر يأتي بإيه بركعة، وبعضهم بيقول لا يأتي في نفس الصلاة بما فاته ثم يتابع إمامه، وكما قلنا هذا مخالفة وليست موافقة. ولما بين الإمام رحمة الله عليه وجوب متابعة المأموم للإمام بين خطر المخالفة وضرر سبق المأموم لإمامه وعدم متابعته له، فقال باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام، باب وعيد من يرفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حديث متفق على صحته، وعيد شديد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار؟ قال الإمام اختلف العلماء في من رفع رأسه قبل الإمام ما حكم صلاته، فروي عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك، صلاة باطلة، ليرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، ليرفع رأسه من السجود قبل الإمام، صلاة باطلة. وأما عامة أهل العلم فهم على أنه مسيء وصلاة مجزئة، غير أن أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود. يعني إيه؟ إحنا ساجدين، واحد رفع رأسه متعمد قبل ما يسمع يقول الله أكبر، فالذين قالوا مسيء قالوا يلزمون إيه؟ يرجع إلى السجود تاني لغاية ما الإمام إيه؟ يرفع. ثم بعضهم قالوا يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه ثم يتبع الإمام، قال ابن مسعود وبه قال الأوزاعي. ونقل المحقق كلام الحافظ ابن حجر في الفتح فقال ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ أن يجعل أن يحول الله رأسه ورأس الحمار وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب. ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وابن عمر قال تبطل، وبه قال أحمد في رواية، وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد. وفي المغني لابن قدامة عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة، يعني صلاة باطلة لهذا الحديث. وقال أبو بكر بن العربي وإذا نظر العاقل علم أن عجلته لا تنفع في ذلك، فإنه لا يقدر أن يسلم قبل إمام. أنت بترفع قبل إمام ليه؟ هو أنت تقدر تسلم وتخرج من الصلاة قبله؟ يبقى أنت مهما سبقت في الأركان أنت في الآخر مستنيه إيه؟ لغاية ما يسلم، فلماذا تسبقه؟ فليصبر عليه في سائر الأفعال كما يصبر في السلام. وهكذا الإمام رحمة الله عليه ذكر المسألة الفقهية فقط في حكم مسابقة المأموم للإمام، وكذلك المحقق نقل كلام الحافظ في ذلك، ولم يتكلم لا المؤلف ولا المحقق لم يتكلم عن الوعيد المذكور في الايه في الحديث أن يحول الله رأسه رأس حمار. هل هذا الوعيد ممكن يحدث ولا هو على حقيقته ممكن المسخ يحصل ولا هو من باب التشبيه يعني البعيد زي الحمار يعني ما بيفهمش ها؟ وقد رجح صاحب تحفة الأحوذي المبركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنة الترمذي رجح أن المسخ على حقيقته وأنه يمكن أن يحول الله رأس من يسبق إمامه رأس حمار حقيقة. وذكر المبركفوري في التحفة واقعة حدثت لرجل استهزأ بالحديث فتعمد أن يرفع رأسه رأس قبل الإمام لينظر ماذا يصيبه، قال فجعل الله رأسه رأس حمار. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.